بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في باب فسخ الحج إلى العمرة، وذكر أحاديث منها قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن مر أن الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر هذه الترجمة وهي باب فسخ الحج إلى العمرة، وذكر أحاديث ثلاثة تتعلق بالحج والعمرة أو فسخ الحج إلى العمرة، والأحاديث الباقية كلها لا علاقة لها بالحج والعمرة، ولكن معناها كما ذكرت أن من عادته أنه يذكر الترجمة ثم يذكر في أولها أحاديث، أحيانا تكون الأحاديث كلها بترجمة، وأحيانا يكون ما في أولها أحاديث تتعلق بترجمة وباقيها لا تتعلق بترجمة، وهذا من هذا القبيل، وأحيانا يصرح فيقول باب كذا وغيره، مثل ما مر في دخول مكة باب دخول مكة وغيره، فيكون الأحاديث التي لا علاقة لها بترجمة تدخل تحت كلمة وغيره، وإذا لم يذكر كلمة وغيره فإنه يكون على غرار ما ذكر فيه الترجمة ثم قال وغيره، يعني يكون مثله، فيكون ذكر الأحاديث التي لا علاقة لها بترجمة جاءت تبعا، يعني لكونها ليست هي المقصودة في الترجمة ولكنها تابعة للترجمة، لا سيما وفي بعض التراجم يقول وغيره، فتكون تلك الأحاديث التي لا علاقة بالترجمة هي مما يدخل تحت كلمة وغيره. وذكر هذا الحديث عن عن عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقايته فأذن له، وهذا يدل على أن العباس كان هو الذي بيده السقاية، والسقاية سقاية الحجيج، وهي أنه يخرجون ماء زمزم ويجمعونه ويأتيه الحجاج ويشربون منه، فيكون يجلس في مكة في ليالي منها من أجل خدمة الحجاج وإخراج الماء وجمعه لهم، بحيث يأتون ويستفيدون من هذا الماء الذي تولاه العباس، فلما كانت المصلحة تقتضي أو يترتب عليها حصول هذه الفائدة، وأنه جلس أو ترك المبيت بمنى لهذه المهمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، دل على أن المبيت بمنى واجب، لأنه لو لم يكن واجبا ما كان هناك حاجة إلى الاستئذان وما كان هناك حاجة إلى الإذن، فكونه استأذن وأذن له دل على أن من لم يؤذن له فإنه ليس له أن يبيت في غير منى، أن من لم يحصل له إذن ومن لا يحصل له استثناء وترخيص فإن عليه أن يكون مبيته بمنى، والمبيت إنما يكون في ليلتين هما الحادي عشر والثاني عشر، وهذا لجميع الحجاج، لأن الحجاج يبقون في منى، يبيتون في منى ليلتين أو ثلاث، ليلتين لمن يتعجل وثلاث لمن يتأخر، الليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين، وليلة الثالث عشر مع الليلتين الأولى والثانية للمتأخرين، وقد جاء في القرآن فمن تعجل في يومين واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام له بأن استئذانه وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم له دال على وجوبه، يعني كون طلب أن يرخص له ورخص له دل على وجوب ذلك. ومثل ذلك من تقتضي الحاجة أن يكون مثل العباس في خدمته للحجاج، مثل الرعاة والسقاة، والرعاة رعاة الإبل، وكذلك مثل ذلك الشرط والأطباء الذين يتطلب الأمر وجودهم في غير منى من أجل استقبال المرضى، وكذلك من أجل تنظيم السير وتنظيم المرور، فإن هؤلاء حالهم مثل حال العباس لأنهم مشغولون بمصلحة الحجاج وبأمور يحتاج الحجاج إليها ولا بد للحجاج منها. فيكون هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السقاية مثله ما يحتاج إليه الناس مثل الأطباء ومثل الشرط الذين يحتاج إليهم في تنظيم السير وما إلى ذلك مما الناس بحاجة إليه ولا بد لهم منه. وهذا يدل أيضا على فضل القيام بالأعمال التي فيها مصلحة الحجاج، لأن العباس رضي الله عنه يعني قام بهذه المهمة للإحسان إلى الحجاج، وفي ذلك فضل عظيم لأن هذا في خدمة الحجاج والإحسان إليهم. وكذلك كل من كان يعني يتطلب الأمر يعني بقاء في غير منى ومبيته في غير منى، وإن كان يعني موظفا أو مستأجرا ويتقاضى أجرا على ذلك، لأن المقصود هو مصلحة الناس، ولو كان أجيرا ولو كان بأجرة. ومن المعلوم أن الإنسان ولو كان يشتغل بأجرة فإنه إذا احتسب وطلب رضا الله عز وجل والإحسان إلى الناس فإنه يؤجر، لأن الإنسان يؤجر على عمله الواجب، عمله الذي يقوم به ويؤديه وهو واجب عليه، إذا أداه باحتساب إلى الله عز وجل فإنه يؤجر، مثل الذي ينفق على أهله نفقة الأهل واجبة ولازمة. لكن من الناس من يفعلها وهو يحتسب الأجر عند الله، ومنهم من لا يفعلها إلا إذا ألزمه القاضي، إن ألزمه القاضي بأن ينفق على أولاده أنفق عليهم، وإن لم يلزمه فإنه لا يبالي. فمثل هذا الذي يلزمه القاضي أو أنه لا ينفق إلا بقضاء القاضي هذا لا يحصل أجرا لأنه لم يحتسب، ولكنه أدى الواجب وسقط عنه الواجب. أما من يؤدي الواجب ويحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه مع قيامه بالواجب هو مأجور على ذلك، مأجور على ذلك. فكذلك الذين يشتغلون في خدمة الحجاج ولو كانوا مستأجرين كالشرط وكالأطباء وغيرهم الذين يحتاج إليهم الناس يعني في خارج منى في ليالي منى، فإن ذلك سائغ والترخيص لهم سائغ قياسا على ما جاء في حديث ابن عمر في إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس عمه أن يبيت بمنى، يبيت بمكة ليالي منى، وأن يعفى من المبيت بمنى لهذه المصلحة ولهذه الفائدة الكبيرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يعني هذا كما قلنا يدل على المبيت، وجوب المبيت بمنى، وهذا الوجوب لا يلزم أن يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولكن إذا حصل أكثر الليل زيادة على النصف الذي هو الأغلب والأكثر فإنه يجزي. ولهذا فإن الإنسان يعني لو أنه بات بمنى وبعد منتصف الليل خرج من منى إلى مكة ليطوف أو يعني أي عمل يفعله فإنه حصل له المبيت، لأن المبيت لا يلزم أن يكون الليل من أوله إلى آخره، وإنما يكون يصدق بأكثره، وأكثره هو الزيادة على النصف، أكثره تحصل أو الأكثرية تحصل بزيادة عن النصف. فإذا المبيت بمنى إنما يكون أكثر الليل وأغلب الليل الذي هو زيادة عن النصف، هذا هو الذي يحصل به الأداء الواجب. نعم. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالجمع بمزدلفة، والجمع جاء للحجاج في مناسكهم في حالتين، في عرفة ومزدلفة. عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، في أول وقت الظهر، ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين، أذان في الأول ثم تحصل الإقامة وتؤدى صلاة الظهر ركعتين، ثم تحصل الإقامة لصلاة العصر وتصلى ركعتين. هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرفة، ويكون ذلك في أول الوقت، أول وقت الظهر، ليتسع للناس وقت الوقوف، لأنهم بعد صلاة الظهر والعصر يعني يستمرون في الدعاء والذكر إلى غروب الشمس. فإذا قدموا العصر مع الظهر في أول وقتها يتفرغون للذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، والإقبال على الله عز وجل للابتهال لله سبحانه وتعالى. وكذلك بين المغرب والعشاء في مزدلفة، إذا وصل إليها مبكرا في وقت المغرب أول عمل يقوم به الصلاة، وذلك بأذان واحد وإقامتين. والحديث الذي معنا فيه بإقامتين وما ذكر الأذان، ولكنه جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. وكذلك في عرفة فإنه يؤذن أذان واحد ثم يجمع بين الصلاتين، الرباعية مقصورة والثلاثية على ما هي عليه لا قصر فيها، الثلاثية لا قصر فيها، والرباعية تقصر، فالظهر والعصر يجمع بينهما مقصورتين، والمغرب والعشاء يجمع بينهما مع قصر صلاة العشاء دون صلاة المغرب، لأن قصر الجمع المغرب لا قصر فيها، المغرب لا قصر فيها. ويكون ذلك إذا وصل إلى مزدلفة أول عمل يقوم به أنه يصلي، هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وسواء كان حصل في وقت صلاة المغرب أو في وقت صلاة العشاء، لأن قد يكون الإنسان يصل إلى مزدلفة قبل في وقت صلاة المغرب فيجمع جمع تقديم، وإن وصل بعد دخول وقت العشاء يجمع جمع تأخير، يجمع جمع تأخير، لكنه لا يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، لأنه لو حصل أنه قرب انتصاف الليل دون أن يصل إلى مزدلفة وبسبب السير وزحمة السير ووقوف الناس في الطرق من أجل زحمة السير، فإن الناس ينزلون ويصلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها. فإذا جاء نصف الليل، ونصف الليل يعرف بغروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي هو أذان الفجر، ويقسم على اثنين فيتبين النصف، ويتفاوت على حسب الأزمان بطول الليل وقصره، في طول الليل وقصره، ولكن يعرف منتصف الليل بمقدار بمعرفة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر وما بينهما، ويقسم على اثنين يتبين بذلك نصف الليل. وليس الأمر ثابتا لأن الأزمان تتغير والليل يطول ويقصر، ولكن الطريقة التي يعرف بها معرفة مقدار ما بين أذان المغرب وأذان الفجر ومقداره من الساعات، ثم يقسم على اثنين وبذلك يتبين المنتصف، ولا تؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل. فإذا كان الإنسان وصل في مزدلفة قبل نصف الليل قبل دخول وقت العشاء جمع جمع تقديم، وإن وصل إليها بعد دخول وقت العشاء وقبل نصف الليل فإنه يصليها جمع تأخير، وإن لم يصل إليها إلا بعد نصف الليل فإنه لا ينتظر حتى يصل إليها، بل يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. بعض الناس يظن أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، فإذا وصل بعض الحجاج إلى مزدلفة انتشروا يبحثون عن الحصى، يبحثون عن الحصى ويلقطون الحصى. ليس هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عمله بعد وصوله مزدلفة أنه صلى المغرب والعشاء جمعا، هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحصى لم يلتقط له إلا في الصباح بعد أن صلى الفجر ووقف يدعو حتى أسفر جدا، ثم ركب واتجه إلى الجمرة، وبعد دخوله في منى أمر الفضل بن عباس رديفه أن يلتقط له حصى، فالتلقط له حصى. والحصى لا يلزم أن يكون مزدلفة ولا يلزم أن يكون منى، يمكن أن يلتقط كله مزدلفة، ويمكن أن يلتقط كله منى، ويمكن أن يلتقط كله من مكة، ويمكن أن يلتقط يوم العيد 7 حصيات سواء من مزدلفة أو من منى، ثم اليوم 11 يلتقط له 21 حصات، ثم اليوم 12 يلتقط له 21 حصات، وإن تأخر إلى اليوم 13 التقط 21 حصات، فيكون مجموع الحصى لكل الحجاج المتعجلين 49 حصات، وأما المتأخرون فيكون مجموع الحصى 70 حصات. المتأخرين يكون عدد الحصى عندهم 70 حصات، ويجوز جمعه في مكان واحد، ويجوز أن يلتقط لكل يوم ما يخصه، ويجوز أن يفعل ذلك بنفسه، ويجوز أن ينيب غيره أو يلتقطه له غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التقط له الحصى ابن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الفضل بن عباس هو الذي التقط له الحصى وقام بلقطه عنه نيابة عنه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك سائغ وجائز. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب والعشاء أول ما وصل إلى مزدلفة بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. التسبيح المقصود هنا النافلة، يعني لم يتنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولم يتنفل بعد صلاة العشاء، ما تنفل، لأن المسافر لا يأتي بالرواتب التي يأتي بها في حال الحضر، 4 قبل الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه 12، هذه رواتب المسافر لا يأتي بها، يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنفل هذه النوافل الرواتب في سفره صلى الله عليه وسلم وهو يقصر. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا صلت 4، يعني معناها أن الإنسان عندما يعني تقصر الرباعية يعني لا يشرع له أن يتنفل، وقد نقصت الصلاة أو قد قصرت الصلاة من 4 إلى 2 ثم يروح يصلي نافلة 4 قبل الظهر و2 بعدها كما يكون في الحضر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل، ولهذا قال لم يسبح أي يتنفل، لأنه يقال للصلاة سبحة ويقال للنافلة سبحة، لأنها مشتملة على التسبيح، فيطلق على النوافل أنها النافلة أنها سبحة، كما جاء في الحديث في صلاة الضحى، وقال أنه سماها سبحة الضحى، أي صلاة النافلة التي يتابها في الضحى أطلق عليها سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى. فعليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني معناه أنه لم يتنفل بعد أن فرغ، يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولم يتنفل أيضا بعد العشاء، لكن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر حضرا ولا سفرا، كما كذلك ركعتا الفجر ما كان يتركهما حضرا ولا سفرا. ولم يأتي في النصوص فيما يتعلق بالحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، ولكن كون هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر يدل على أنه أوتر، يدل على أنه أوتر، وأن الذين وصفوا حجه أو الذين تكلموا ولم يذكروه يعني أنهم ما اطلعوا عليه، أنهم لم يطلعوا عليه، لكن كون هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر ولا في الحضر ولا في السفر معنى ذلك أنه لا يترك الوتر في هذه الليلة. والحاج يعني السنة له أن يوتر وأن يصلي صلاة الوتر ولا يتركها في هذه الليلة ولا في جميع الليالي، لأن هذا من آكد النوافل وآكد السنن أن الإنسان يصلي الوتر في حضره وفي سفره، كما أنه يصلي ركعتي الفجر في حضره وفي سفره. قال فلم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. فهذا كله يبين لنا أن السنة في مزدلفة هي أن الإنسان من حين يصليها يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إن وصل في وقت المغرب جمع تقديم، وإن وصل بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير، لكنه لا يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، فإنه إذا كان في الطريق وبسبب زحمة كثرة الزحام لم يصل إلى مزدلفة يعني قبل نصف الليل فإنه يصلي في الطريق، فإنه يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن منتصف الليل. نعم. التسبيح. التسبيح هو التنفل. لا أقصد التسبيح. التسبيح. التسبيح لا يسبح يعني بينهما، وإنما يسبح بعدهما اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. نعم. لبعده. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. وفي لفظ: شق حمار. وفي لفظ: عجز حمار. قال المصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ثم ذكر هذا باب أكل المحرم من صيد الحلال. المحرم ليس له أن يقتل الصيد ولا يعني ولا يزعجه ولا ينفره، وذلك في حال إحرامه سواء كان في الحل والحرم. وأما في الحرم فكل مسلم لا يجوز له أن يتعرض لصيد الحرم. الحرم لا يجوز أن يتعرض له لا من محرمين ولا غير محرمين. من دخله كان آمنا، من دخله من الناس فهو آمن، وما دخله من الصيد فإنه آمن ولا يجوز التعرض له، لأن الحرم معظم، فيعني فصار من تعظيمه أن الطير والصيد إذا دخل فيه يكون آمنا ولا يتعرض له أحد بسوء، تعظيما لهذا الحرم، وأن من يدخله يكون في أمان سواء كان من الناس أو من الصيد، سواء كان من الناس أو من الصيد. فإذن الحرم لا يتعرض لما فيه من الصيد، لا بقتل ولا بتنفير ولا بإزعاج، ولا يخرج أو يعمل على إخراجه عن الحرم حتى يصاد، فإن كل ذلك لا يجوز. أما المحرم إذا دخل في الإحرام فإنه يزيد عن من كان في الحرم أنه لا يتعرض للصيد في طريقه إلى مكة من حين دخوله الإحرام، لأنه متلبس بنسك متجه للحرم يلبي، فيكون الصيد في مأمن منه، لأنه متلبس بعبادة متجه إلى الحرم فيها تعظيم للحرم، وأن الإنسان يقدم عليه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، فيكون من حين دخوله يمتنع من الصيد. ولو كان الذين ليسوا محرمين يصيدون في البر في غير الحرم، إلا أنه محرم إضافة على الحرم أنه لا يصيد في البر الصيد، ولا يساعد عليه ولا يشير إلى محرم إلى حلال من أجل أنه ينبهه من أجل أن يصيده، بل يحرم عليه أن يتعرض له بقتل أو بأن يعاون على قتله أو يشير إلى حلال بأن يذهب لقتله وصيده، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز للمحرم، يعني أنه يكون الصيد في أمان منه من حين يحرم إلى أن يتحلل. لهذا جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فدل هذا على أن من كان محرما، أو دل الكتاب والسنة على أن من كان محرما لا يجوز له التعرض للصيد، لا يجوز له التعرض للصيد. لكن إذا كان الحلال الذي ليس بمحرم صاد صيدا وهو لم يرد صيده للمحرم، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يصد من أجله. أما إذا أشار إليه أو دل المحرم عليه فلا يجوز أن يأكل منه. وكذلك إذا صيد من أجل المحرمين، إذا صيد من أجل من كان محرما فإنه لا يؤكل الصيد. ولهذا جاء حديث أبي قتادة رضي الله عنه في أنه كان حلالا ومعه أناس محرمون، ورأى حمرا من حمر الوحش فحمل عليها وعقر واحدا منها، واحدة منها، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا محرمين أكلوا، اجتهدوا وأكلوا، وبعد أن أكلوا حصل عندهم يعني شيء من التردد وشيء من الإشكال، وقالوا: نأكل صيد ونحن محرمون، نأكل صيد ونحن محرمون. فأخذوا ما بقي معهم من اللحم حتى لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بينوا له الذي حصل قال: هل منكم أحد يعني دل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: أكلوا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل طمأنتهم وأن هذا الذي وقع في نفوسهم أنه لا إشكال فيه ولا محذور فيه قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم. فأعطوه فأكل من أجل أن يطمئن خواطرهم لهذا الشيء الذي كانوا ترددوا فيه وكانوا توقفوا فيه. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وبيانه أو طمأنته لنفوسهم بالقول وبالفعل، بالقول بكونه قال كلوه، وبالفعل بكونه سألهم هل بقي عند معهم منه شيء فقالوا نعم فأعطوه وأكل، وفي ذلك طمأنة لفنوسهم وإراحة لخواطرهم من هذا الذي تردد فيها وهذا الذي حصل فيها. ثم أيضا يدل على اجتهاد الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حيث لا يكونون معه فإذا حصلت عندهم قضية نازلة فإنهم يجتهدون، ولكنهم يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك بعده يجتهدون، ولكنه إذا تبين لهم الدليل تركوا اجتهادهم وصاروا إلى الدليل. ولهذا مر بنا في الحديث درس أمس أو قبل أمس أن عبد الله بن حنين أرسله ابن عباس لما تمارى أو يعني تذاكر ابن عباس والمسر المخرمة يعني رضي الله تعالى عنهم، لما تذاكروا يعني في المحرم هل يغسل رأسه ولا يغسل رأسه، فقال النسور لا يغسل رأسه، وقال ابن عباس يغسل رأسه، ثم أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري فأخبرهم وبيّن لهم كيفية الغسل، فرجع وأخبرهم عبد الله بن حنين فقال النسور لابن عباس لا أمريك بعدها، لا أمريك بعدها، يعني إنهم يجتهدون ولكن إذا ظهر لهم الدليل صاروا إليه. ومثل ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه في قصة طاعون الشام لما ذهب إلى الشام ووقع فيها الطاعون، وأقبل عمر رضي الله عنه ليدخل الشام فلقيه أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الأجناد وأمراء الجيوش وقالوا له لا تدخل على الطاعون، لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت. وبعضهم قال ومنهم أبو عبيدة أنه يدخل، فاستشار مهاجرين فقال منهم أحد يدخل وقال أحد بعضهم لا يدخل، وكذلك الأنصار، ثم مسلمة الفتح واستقر الأمر عنده واجتهاده إلى أنه لا يدخل، وقال إني مصلح على ظهر، يعني إذا أصبحت أركب بعيري وأرجع. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان موجودا معهم ولكنه ذهب لحاجة، ولما جاء وعرف الذي حصل من المحاورة والمشاورة قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه، يعني إذا كنتم خارج البلد فلا تدخلوا وإن كنتم في داخل البلد فلا تخرجوا. وكان هذا مطابقا أو رأي عمر رضي الله عنه مطابق لهذا الحديث، فأخبر عمر رضي الله عنه فسر، وهذا من إلهاماته وموافقته للصواب، وله موافقات وقال لها موافقات عمر، يعني يجتهد ثم يكون اجتهاده مطابقا للصواب ومطابقا للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني حصل من الصحابة هذا الاجتهاد. وكان هذه السفرة كانت في غزوة الحديبية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وإنما كان معتمرا، وهو لم يحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع بعدما فرض الحج حجة الوداع في السنة العاشرة، والحديث فيه أنه خرج حاجا، وهو لم يخرج حاجا في هذه القصة وإنما خرج معتمرا عمرة الحديبية. وأطلق على الحج على العمرة حج لأنها هي يعني يقال لها الحج الأصغر، ولأن فيها المعنى اللغوي الحج اللي هو القصد، فأطلق عليها أنها حج وإن لم تكن حجا الذي فيه وقوف بعرفة وبيت مزدلفة، وإنما حج اللي هو معنى لغوي اللي هو القصد، فيكون فيها طواف وسعي وتقصير، إحرام وطواف وسعي وتقصير، فهي يقال لها الحج الأصغر. ولهذا جاء في الحديث خرج حاجا. وكان عليه الصلاة والسلام ذهب يعني وأرسل جماعة إلى الساحل، وكان فيهم أبو قتادة وكأنهم أحرموا هم، وهو كان في يعني في جهة أخرى لم يكن معهم فلم يحرم فبقي غير محرم وحصلت هذه القصة التي فيها صيده لهذا الصيد. فدل هذا على أن المحرم إذا أنه يأكل من صيد الحلال إذا لم يكن صاده من أجله، أما إذا صيد من أجله فلا يأكل. وهذا هو الذي دل عليه حديث صعب بن جثامة الليثي الثاني الذي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أو رجل حمار أو عجز حمار، يعني شك في الروايات، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولما رده عليه تأثر، يعني كونه يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول يرد الهدية يعني ظهر على وجهه التأثر. وكان عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الكريم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. لما رأوا في وجهه ما في وجهه قال إنا لم نرد إليك إلا أن حرم، وظن أنه صاده من أجله وأنه جاءت به هدية من أجل أنه كأنه صاده له ومن أجله، فمن أجل ذلك لم يأكل. فإذا يكون حديث أبي قتادة الذي أكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وأكل الصحابة وهم محرمون لأنه لم يصد من أجلهم. وأما الصعب بن جثامة الذي رد هديته إليه وهي صيد قال لأن حرم، أي من أجل أننا محرمون، والمحرم لا يأكل ما صيد من أجله ولكنه يأكل الشيء الذي صيد، يعني صاده المحرم لنفسه ولكنه أعطى المحرم، صاده الحلال لنفسه ولكنه أعطى المحرم. وبهذا يوفق بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي فيه الأكل في الأول وعدم الأكل في الثاني. أقرأ الحديثين. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. الإرسال هذا كان لحاجة معينة، كان يعني قيل أنه كان من أجل يستطيع الساحل وأن لا يكون فيه يعني عدو أو أحد يعني مرسل من أجل النهي يعني يقابلهم أو يعني يأتي ورائهم، قيل هذا. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. أتانا يعني أنثى، يعني حمارا وحشيا يعني أنثى، هذا هو الأتان. نعم. فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. يعني فعله هذا عليه الصلاة والسلام إنما هو طمأن لخواطره، يعني ليس ذلك منه رغبة في أن يأكل، وإنما يعني قصده منه طمأنة الخواطر، لأنهم إذا كانوا مترددين في شيء ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أباحه لهم وأضاف إلى ذلك كون شاركهم فإن ذلك فيه تطيب نفوسهم وإراحة خواطرهم من هذا الذي علق بها أو هذا الذي حصل لها من التردد في أن ما فعلوه أنه يعني خطأ أو صواب. نعم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. يعني هذا يعني كما تقدم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل لأنه ظن أنه صيد من أجله، والمحرم إذا صيد من أجله شيء لا يأكل منه لأنه لا يصيد ولا يشير إلى الصيد ولا يعين على الصيد ولا يدل الحلال على الصيد، ولو صيد من أجله فإنه في تلك الحالات لا ليس له أن يأكل. قال المصنف: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. نعم، هذا هو يعني الفرق بين ما جاء في الحديث الأول من الأكل وهم محرمون، الرسول صلى الله عليه وسلم محرم والصحابة الذين أكلوا محرمون وقد أكلوا وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا لم يأكل يعني لأنه ظن أنه صيد من أجله والمحرم لا يأكل ما صيد من أجله. شوف الكلام على الصيد في التفصيل. انتهينا من الحديث فنقرأ في ما يتعلق بالصيد. الصيد؟ نعم. المبيت ما يتعلق؟ نعم. المبيت؟ لا، بعد الشراء، شراء الصيد. كون الإنسان يعني الصيد هذا ما صيد من أجله وهو مع يعني حلالا يبيعه، له أن يشتريه، له أن يشتريه لأنه صيد حلال، حلال له. الذي يحرم عليه كونه يعني صاده أو شاهم في صيده أو صيد من أجله. أما كونه يشتريه مثل ما لو أهدي إليه يقبل شراء مثل هدية، لا فرق بينهم. السادس: قتل صيد البر، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها وفيه، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. يعني أمنكم أحد أمره بأن يحمل عليها؟ بأن تكلم معه قال يعني انظر أو الحق هذه، الحق هذا الصيد لا يفوتك، هذا كلام بأمر. أو أشار، ما تكلم ولكنه أشار بيده بدون كلام ينبه إلى وجود الصيد. هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ بأن قال الحق الصيد لا يفوتك، أو أشار مجرد إشارة وإن لم يتلفظ بلسانه، لأن هذا كله إعانة ودلالة على الصيد، والمحرم يكون الصيد في مأمن منه في جميع الأحوال، لا بقتل ولا بمساعدة ومعاونة لمن يقتل، ولا بدلالة وإرشاد إلى المكان، ولا بمجرد إشارة إليه وإن لم ينطق، كل ذلك لا يجوز. وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل الصيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويمه بطعام يدفع أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة. وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب. وكذا حرم المدينة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. ثم إن مكة كما أنه لا يصاد صيدها لا ممن كان محرما أو كان حلالا، لأن كل ما كان داخل الحرم حرام على كل أحد يتعرض له من الصيد. وأيضا الشجر الذي أنبته الله ليس لأحد أن يقطعه، والعشب الذي هو أخضر ليس لأحد أن يقطعه وأن يأخذه، وإنما يتركه لا يتعرض له. ولكن كونه يرعى غنمه أو معه يعني دواب يرعاه لا بأس بذلك، أما كونه يقطعه فإنه لا يجوز. وأما ما غرسه الناس وزرعوه من الزروع أو من البقول فلهم أن يقطعوه، لأنهم زرعوه لمصلحتهم فلهم أن يقطعوه، وكذلك الشجر الذي يغرسونه له ويقطعوه، وإنما الذي لا يقطعون هو الذي أنبته الله والعشب الذي يحصل يعني من المطر ومن السماء. أما شيء هم يغرسونه أو يزرعونه من الزروع والبقول فيأخذون ويتصرفون في الشيء الذي فعلوه في, في, في, في بساتينهم ومزارعهم. ومثل هذا الحكم للمدينة أيضا، لأن المدينة حرم كما أن مكة حرم، وهما الحرمان، ولا يوجد في الأرض حرمان حرم إلا هذان الحرمان، الحرم المكي والحرم المدني. والله عز وجل حرم الاثنين، وإبراهيم الخليل أظهر حرمة مكة، ومحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة. ولهذا قال يعني إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. المقصود بتحريم إبراهيم وتحريم نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام إظهار الحرمة، وإلا في المحرم هو الله. ولهذا جاء في الحديث إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فإذن المحرم هو الله. وإظهار وإسناد التحريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أجل أنه هو الذي أظهر الحرمة، وإظهار التحريم وإضافة التحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه أظهر حرمة حرم المدينة. فالمدينة مثل مكة، وليس في الأرض ما يحرم فيه قطع الشجر الذي أنبته الله والذي العشب، وكذلك يعني الصيد، وكذلك الضالة إذا ضاعت وفقدها فإنها لا تملك وتعرف لمدة سنة، بل يستمر في تعريفها، لأن الناس يترددون على مكة والمدينة، فقد يكون أحد الحجاج ضاع له يعني نقود أو ضاع له شيء في سنة من السنوات، ثم بعد سنتين أو ثلاث يأتي للحج فيسأل للحج والزيارة، فيسأل يقول ضاع لي كذا وكذا، فتحفظ هذه الأشياء ويأتي الإنسان يسأل عنها بعد مدة فيجدها، ليست تعرف سنة ثم تملك كما هو الشأن في اللقطات الأخرى، بل لقطة الحرمين لا تملك وإنما تعرف أبدا، وذلك بسبب تردد الناس. ثم إن الحكمة يعني من كون الشجر لا يقطع، وكون الحشيش العشب لا يقطع ولا يعني يأخذه الناس، الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل لما جعل الصيد يكون آمنا في الحرم جعل طعامه وقوته أيضا موجود أمامه، بحيث لا أحد يتعرض لهذا العشب، حتى يجد الصيد في الحرم إذا دخله يكون آمنا وعنده قوته، وعنده قوته وطعامه، فصار الصيد يكون آمنا، والعشب الذي هو طعام الصيد يعني يكون متوفرا ويكون موجودا، فلا تخلو الأرض من الخضرة ومن الشيء الذي أنبته الله، فيضطر الصيد إلى أن يخرج ويترك الحرم، بل إذا دخل الحرم وصار آمنا وعنده قوته وطعامه، عنده قوته وطعامه، ولهذا جاء أنه لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر الذي أنبته الله ولا يختل الخلاء الذي هو العشب، وكذلك اللقطة. وما يقال عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين هذا من الخطأ، والصواب أن يقال ثالث المسجدين المعظمين وليس ثالث الحرمين، لأن القدس ليست حرما وإنما فيها مسجد يشد الرحال إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فالعبارة الصحيحة أن يقال ثالث المسجدين المعظمين الشريفين، أما يقال ثالث الحرمين لأن الحرم ليس اسما للمسجد فقط وإنما هو اسم للمدينة كلها، المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور كما قال ذلك رسول الله لا يختل خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، وكذلك مكة يعني حرم، ليس المقصود بالحرم اللي هو المسجد المحيط بالكعبة فقط، بل مكة كلها حرم والمدينة كلها حرم، لهذا لا يقال ثالث الحرمين وإنما يقال ثالث المسجدين الشريفين. انتهى ما يتعلق بالصيد. نعم. شوف ما يتعلق بالمزدلفة. المبيت بمزدلفة. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم بالحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج، ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.